بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين وأدوارهم في الظلم والتسلط والهيمنة والاستكبار، أنهم لم يكتفوا بالإفساد ولا بالتضليل، بل أيضا راحوا يستعملون الحرب الصلبة وبكل معانيها. وأحسن نموذج لذلك هو الاستيطان أو الاستعمار الصهيوني لأرضنا المباركة في فلسطين. وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حول المراحل التي مر بها هذا الاستعمار أو هذا الاغتصاب لأرضنا المباركة، حتى يكون في ذلك عبر كثيرة لنا. بدأنا بالمرحلة الأولى، مرحلة النشأة، ميلاد الكيان الصهيوني ودروس المعتبرة بذلك، ونواصل ما ذكره، حيث ذكر قابلية العرب للهيمنة والسيطرة واستفادة اليهود والغرب منها، أن الأعداء لا يمكنهم أن يتسلطوا علينا ما لم تكن فينا القابلية، كما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني القابلية هي التي تجعل الإنسان أهلا لكل شيء. إذا كانت في الإنسان القابلية للصلاح وتغير تجاه بحيث يصبح صالحا للصلاح، محلا قابلا للصلاح، الله تعالى يصلحه. إذا كانت له القابلية يعني للذل وللهوان وليتسلط عليه المستكبرون، يعني مثل الماء عندما ينزل فأي محل يجده فارغا يملأه، هكذا يعني هؤلاء المستعمرون لو لم يجدوا في الأمة القابلية لما تمكنوا منها. لو أن الأمة تثقفت بثقافة القرآن وتوعت بوعي القرآن واهتدت بأنوار القرآن لما تمكن منها أعداؤها، بل ظل أعداؤها خائفين منها، لأن الله تعالى يعطيها العزة والمهابة بحيث أعداؤها لا يفكرون فيها. يقول السيد عبد الملك: ولكن لاعتبارات كثيرة، يعني بالدرجة تعود بالدرجة الأولى إلى معاص كبيرة في الأمة، في واقع الأمة العربية والإسلامية، العرب بالذات، معاصي كبيرة جدا. طبعا كما يقال: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. أول هذه المعاصي قال سيد الملك: تخلي عن مسؤوليتهم الدينية والإسلامية وأشياء كثيرة جدا واعتبارات كثيرة، وصلوا فيها إلى ظروف غريبة من الشتات وانعدام الوعي وفقدان الإحساس بالمسؤولية والتخاذل والضعف والوهن، حتى رأى أعداء الأمة في الغرب ورأت بريطانيا آنذاك وهي في نشاطها الاستعماري في العالم، ورأى اللوبي اليهودي أن الظروف مواتية هنا في المنطقة العربية بالتحديد لزرع هذا الكيان، والاعتبارات أيضا مستقبلية بالنسبة لحسابات الأعداء تجاه هذه الأمة، أن استخدام الكيان الصهيوني أداة وظيفية لتؤدي دورها في هذه الأمة وتمنع نشاطها. هم يخافون من نهضة الأمة، يعلمون أن القرآن، أن القيم الإسلامية إذا ما خرجت للواقع فإنها ستدمر كل شيء لهم، ستدمر كل عروشهم، ستدك كل حصونهم، ستظهر الدين الله الذي وعد بأن يظهره على الدين كله. لذلك أرادوا أن يغرسوا كيانا يحول بين الأمة وبين ذلك، مثل ما شخص يضع في العجلة شيء معين أو يمنع العجلة من السير، هكذا هم فعلوا، وضعوا محل شيء مسمارا في أرضنا بحيث لا يمكن لأحد أن يتحرك، لأن ذلك المسمار سيعوقه وسيبعده عن أداء أو سيحرمه أو يمنعه من أداء دوره. يقول: فهم وإن كانوا يرون فيها في مرحلة معينة أنها في حال الضعف ووهن، فهم يعرفون أنه يكمن فيها عناصر القوة، يعني في الأمة هناك عناصر القوة، حتى لو كانت ضعيفة إلا أن تلك العناصر يمكن أن تنشط في أي لحظة، التي يمكن أن تبعثها من جديد وأن تحييها من جديد وأن تقيمها من جديد. ثم قارن بين ما بذله اليهود من أموال لتمويل مشروعهم وتقصير العرب بل تفريطهم في ذلك، مع طبعا غنى بعض الدول، كثير من الدول العربية وخاصة الدول الخليجية. قال: فعلى كل كان هناك تحرك بجد كبير من جانب اليهود وهم في الشتات، أنفقوا الكثير من الأموال حتى يمولوا هذا المشروع في النقل إلى فلسطين بعد الحصول على وعد بالفور من بريطانيا، ويبدأ بتشكيل هذا الكيان وزرعه في فلسطين. اليوم الكثير من أبناء الأمة يبخل بالإنفاق بأي مبالغ مهما كان حجم القضية، يعني سواء لدعم مباشر للقضية الفلسطينية أو لإحياء الشعور بالمسؤولية في واقع الأمة وإعادة استنهاض الأمة من جديد لمواجهة الخطر الإسرائيلي والأمريكي في فلسطين وسائر بلدان المنطقة. البعض يبخل، يعني لم يصل بعد بأبناء لم يصل اهتمام الكثير من أبناء أمتنا بقدر ما كان يحمله اليهود من اهتمام، مع كونهم طبعا أصحاب قضية فاشلة وخاسرة، ومع ذلك لم يعني كانوا يبذلون أموالهم. فكيف بالأمة الإسلامية التي لها دينها ولها وعودها الكبيرة؟ فتفوقهم في مستوى الاهتمام والجدية في التحرك ساعدهم لينجحوا. الاهتمام له دور كبير. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، القوة والجدية والحماسة والمبالاة هذه أساسية. أما اللامبالاة والتهوين والكسل كل هذه طبعا يحول، يعني الشخص القاعد الكاسل الكسول لا يمكنه أن ينتج أي نتيجة، سيصبح فريسة لأعدائه. ثم ذكر العوامل التي جعلت اليهود ينشطون ذلك النشاط ويتحركون تلك الحركة، فقال هناك عوامل تبنى عليها نهضة الأمم وسقوط أمم، واحد منها هو الاهتمام والجدية. الأمة التي تملك اهتماما بقضايا وتتحرك وتعمل وتشتغل وتقاتل وتضحي وتنفق وتقدم وتعطي في مقابل أمة يبخل الكثير فيها ويجمد الكثير فيها ويسكن الكثير فيها ويتنصل الكثير فيها على المسؤولية، تكون النتيجة لصالح الطرف الذي تحرك ويعطي ويعمل ويسعى ويكدح ويضحي ويجد. هذا شيء طبعا سنة الحياة، الله تعالى جعل هذه السنن، يعني كل من تحرك كما يقال من جد وجد ومن زرع حصد، حتى لو جد في الباطل فسيصل إلى النتائج التي يريدها. يعني حتى الذي يزرع الشوك سيجد الشوك، الذي يزرع المخدرات سينتج المخدرات. لذلك الأمة الإسلامية الله تعالى أعطاها الفرصة لأن تزرع كل أنواع الخير لكنها فرطت فيها. ثم ذكر حرص اليهود على توفير الحوافز التي تحرك رأيهم العام. طبعا السيد عبد الملك يذكر يعني ما حصل وكيف نستفيد من انتصارهم، حتى انتصار محدود نعم ودنيوي، ولكن مع ذلك العاقل هو الذي يستفيد من أعدائه ويأخذ العبرة. فهم انتصروا أو استطاعوا أن يدخلوا إلى أرضنا المباركة ويحتلوها نتيجة جدهم واجتهادهم وبذلهم الأموال، فنحن نستفيد من هذا أيضا. هم فعلوا ذلك في الشر فنحن نفعله في الخير. كذلك ذكر حرصهم على توفير الحوافز لتحرك الرأي العام، تحرك الجماهير. فقال اليهود أيضا حارصوا على أن يكون لهم حافز، يعني دافع كبير في أوساطهم للتفاعل مع الفكرة. كل فكرة ليس لها حوافز تنشرها ستموت. الحافز مثل السقي بالماء، النبتة إذا لم نسقها بالماء فستموت، هكذا الحافز هو ذلك الري لها، يصبح دائما تروى بحيث تستطيع أن تنبت. فيقول فكرة الاجتماع في مناطق الشتات إلى فلسطين والتوافد إلى هناك والاحتلال فلسطين وإنشاء هذا الكيان كان عندهم حافز قومي. كان عندهم كذلك الحافز الفطري الطبيعي للناس أن يكون لهم كيان وشأن واعتبار، ولكن حرصوا على إضافة حافز ليكون حافزا رئيسيا وأساسيا ودافعا جوهريا ومهما. ثم دعا إلى الاعتبار بهذا الحافز والاستفادة منه، فقال يجب أن نأخذ العبرة من هذا، وهو الحافز الديني خصوصا. الأمة الإسلامية لها هذا الحافز وموفر بكل الوسائل وفي القرآن الكريم كل أنواع الحوافز. يقول الحافز الديني، اليهود حرصوا على أن يجعلوا من الحافز الديني الدينيمو الذي يعني المحرك الذي يحرك الكثير منهم، فينطلقون بكل قناعة وبكل اهتمام وبكل جدية وباعتبار أن يعتبروا المسألة دينية، مع كونهم لا يهتمون كثيرا بالدين والتدين، ولكن يركزون في الدين على الجوانب التي ترتبط بمشروعهم. يقول فركزوا على عنوانهم المشهور أرض الميعاد وهيكلهم المزعوم، وجعلوا من هذا الاعتبار الديني دافعا رئيسيا ليحرك اليهودي أينما كان في أي قطر من أقطار العالم أن ينظر إلى المسألة باعتبارها مسؤولية دينية، أن ثقافته الدينية تفرض عليه أن يذهب إلى هناك، وأن هناك أملا، لأن الله على حسب زعمهم قد وعد نبيه إبراهيم عليه السلام بهذه الأرض لهم، فانطلقوا بحافز ديني وبأمل ديني. ثم ذكر إهمال الكثير من العرب لهذا العامل، عندما البعض عندما يذكر لهم هذا الأمر يسخرون ويقول ما علاقة الدين بفلسطين، يقول هذه قضية أرض تحرر، ويبعدون عندما يرون هناك من يهتم بعرضها بشكل ديني على شكل تكليف الشرعي والوعد والوعيد ونحو ذلك، يسخرون منه. يقول بينما يحرص الكثير من واقعنا في واقعنا العربي على أن نشطب من واقعنا الدافع الديني والأمل الذي يبنى على الدافع الديني. حتى سمعت يعني بعض المحللين العرب عندما يتكلم إيران عن فلسطين يقولون ما دخل إيران بفلسطين، إيران الفلسطين عربية والإيرانيون فرس ولا علاقة للفرس بالعرب. وصل بهم الأمر إلى هذا الحد، مع أن أمريكا أيضا، أمريكا إسرائيل، إسرائيليين يهود، وأمريكا مسيحية تدعي طبعا المسيحية، ومختلفين حتى في الأعراق وفي أشياء أخرى كثيرة، ومع ذلك تمدهم. يعني أمريكيون يعني يتعاملون، يعني لا مانع أن أمريكا تمد إسرائيل، ولكن المانع أن إيران تمد فلسطينيين. طبعا هذا الفكر الذي وصل به العرب إلى هذه الدرجة. يعني حتى البعض عندما يرون حركات الجهاد في فلسطين يقولون هذه إيران هي التي تحرضهم، يعني مع أن هؤلاء ينطلقون من منطلق إيمانهم ومنطلق دينهم، فيتصورون أن إيران تريد أن تنفذ مشروعها من خلال استعمالهم كأدوات، مع أنهم يناضلون ويجاهدون ويؤدون واجبهم الشرعي، وطبعا إيران تساعدهم بما استطاعت من مدد مادي وأسلحة ونحوها. ثم رد على هؤلاء بالحوافز الدينية الكثيرة الداعية لاستثمار الدين في المواجهة، فقال مع أننا من نرتبط يعني دينيا باعتبارات كثيرة، المسجد الأقصى كمقدس من مقدساتنا، وتربطنا بالمسألة الاعتبارات الدينية بالتأكيد. ثم ذكر المسؤولية الشرعية والتي تجعل المسلم مسؤولا عن كل ما يحدث في جميع بلاد العالم الإسلامي، فقال المسؤولية الدينية في الدفاع عن جزء من أبناء الأمة وعن أرض من أرض الأمة، هناك في ديننا نحن مسؤوليات تجاه هذه. النبي صلى الله عليه وآله يقول من أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس من المسلمين، ومن سمع مسلما ينادي يا للمسلمين أن يستغيث بأمته فلم يجبه فليس من المسلمين. حتى أن هذه كلمة خطيرة، ومن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى، في بعض الروايات فليس بمسلم، يعني من لا يهتم بأمر المسلمين ليس منهم، من أصبح ينادي يا مسلمين فلم يجبه فليس مسلم. يعني هذا كلام خطير جدا ووعيد شديد جدا لكل من يفرط في هذه الأمور. ثم ذكر أن هذا التكليف لا يختلف عن سائر التكاليف الشرعية، قال فإذا في ديننا مسؤولية، المسؤولية هي جزء من دينك، كما الصلاة جزء من دينك، كما الصيام جزء من دينك. البعض فقط يقصر الدين على الصيام والصلاة وينسى المسؤوليات الشرعية المرتبطة بالانتصار للأمة، بالرد على المستكبرين، بمواجهة المستكبرين. يقول لا تفكر تفكير البعض ممن يعتبر نفسه غير معني بشيء، يقول لا، أنت معني بهذا الاعتبار، ومعني باعتبار أن كل الأضرار ستصل إليك، كما يقال أكلت يوم أكل الثور الأبيض. عندما يبدأ عندما طبعا الكيان الصهيوني غرضه ليس فلسطين فقط، غرضه أن يتمكن من جميع العالم الإسلامي، وتصبح كل دولة أو كل رئيس أو كل شعب يضاد سياسته يحاربه بكل الطرق. فلذلك كلنا معنيون بالاعتبار أن كل الأضرار ستصل إليك، الأخطار ستطالك، ولن تكون بمنأى عنها ولا بسلام منها أبدا. هذا ما يسمى بالأمن القومي، أن لا ننتظر حتى يأتينا الأعداء، نحن نبادر إلى مواجهة هؤلاء الأعداء. ثم ذكر من العوامل التي ساعدت اليهود على التحرك نشاطهم التجاري وعلاقاتهم الكثيرة. قال أيضا بالنسبة لهم كان تحركهم جادا ومنظما، تحركوا فيه باهتمام شامل، يجمعون المال، ينفقون بسخاء، يتحركون، ينتقلون. كانت لهم ارتباطات في كثير من مناطق العالم، كان لهم فيها منازل، مساكن، مزارع يستفيدون منها، نشاط تجاري في أغلب المناطق، كانوا حرفيين جدا. طبعا هذه كلها كانت ظروف أو عوامل ساعدت على هذا الأمر، اهتمامهم بهذه الأمور جميعا. وطبعا فيه كل هذا دروس وعبر لنا حتى نواجهها، لابد أن نتمكن وتكون لدينا القوة الكافية. وهذا يدخل في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير، والحمد لله رب العالمين.